الشبكة التي تكون بعد الخطبة يعني لحجز المرأة حتى تعلم بين المرأة لفلان دون الآخر. تحدث عن هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى بالنسبة لواقعنا، بالنسبة لواقعنا لا يمكن نجعلها هدية، والدليل على ذلك أنه لو أنه رفض تبين له فيما بعد أن المرأة لا تناسبه يأخذ هذه الشبكة، هي كانت هدية فيحرم أخذها، لأن العادة في هبتك الكلب يقي ثم يعد في قيئه، وهذا متفق على صحته. حقيقة لا ما ندري ماذا نسميها في الحقيقة على واقعنا. الأصل أنها هبة وهدية، لكن لا يتعاملون باحتمال هبة ولا احتمال هدية، يتعامل بأن بمجرد حجز للمرأة عن الزواج، وكأنهم يقولون هذا مستقية لصدقنا في قربها. لكن يبقى أمر آخر، حين توضع هذه الشبكة يجتمع مجموعة من أهل الرجل من أهل المرأة وقد وضعن عشان ذلك، لا أرى لهذا أصلا، والأولى الاجتناب هذا، وأرى أن الشبكة توضع على وجه هدية ترسل إرسالا، لا نسبب النصارى حيث يضعون الدبلة والخاتم في يد المرأة لبيان الخطوة، هذا لا أصل له، أرى أن عادات النصارى يجب الابتعاد عن